Thank you. لا

النبي. كذلك النشور فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور ما إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه Oh,

وما يستوي البحران زادا والفلك رأس سائغ شراب وجاد ملح الرجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها Yeah. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطر يا أيها لا يؤمن منه شيء 666 دليل. أما الهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج السعيد عبد النبي بن بارور، والهندسة الصوتية لصاحبها ناصر محمد معوض، والهندسة الصوتية لصاحبها ناصر محمد معوض بتعليق.